عندما تصلي المرأة وفي ملابسها صور أو رسومات أو كتابات وترتدي عليها عباءة لتغطيتها، فهل تجوز الصلاة؟ الجواب: لا تصلي بالثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم، فلا يجوز لها أن تصلي بلباس فيه صور من ذوات الأرواح، وبالله التوفيق.